إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا عند الحديث 33 من 40 الآجرية، واسمه مصنف 40 يا أبا آية محمد ابنه حسين ابن حسين أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى. ساق بسنده عن شرحبيل لأنه كان نازلا على حصن من حصون فارس مرابطا قد أصابتهم خصاصة، فمر بهم سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عونا لكم على منزلكم هذا؟ قالوا: بلى يا أبا عبد الله، حدثنا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر، خير من قيام شهر وصيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة. هذا الحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. يعني الترمذي يحسن الحديث ومسلم يصححه. اصطلاح الحسن، أول من أشهره ولا أقول من استخدمه من علماء أهل السنة هو الترمذي. وقبل الترمذي كان أهل العلم إذا أرادوا أن يعبروا عن ثبوت الحديث بدرجة الحسن يدخلونه في معنى الصحيح، والصحيح كان عندهم على درجات، هم منه ما هو صحيح في لسان الترمذي ومنه ما هو حسن في لسان الترمذي. هذا أمر. أمر آخر، الترمذي إذا قال عن الحديث أنه حسن يريد به معنى خاصا قد ذكره في علله، وليس الحسن عند الترمذي هو الحديث الذي خف ضبط بعض رجاله فقط، بل هو يضيف قيدا آخر في الحديث الحسن. وما هو هذا القيد؟ ما تحفظون أو تذكرون كلام الترمذي؟ أن يروى من وجوه، وليس بالضرورة أن تكون الوجوه هذه لحديث واحد، قد تكون الوجوه هي من باب الشواهد العامة لا الخاصة في الحديث المعين. مقصود هذا الحديث حديث صحيح، وفيه فضيلة الرباط في ثغور المسلمين، وهذا من الجهاد. وقد جاءت عدة أحاديث في بيان فضل الرباط، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يوم واحد فقط ترابط، هذا خير من الدنيا وما عليها. لأجل هذا يقول أحمد رحمه الله في غير ما رواية: ليس شيء أفضل بعد الفرائض من الرباط. وما هو الرباط؟ الرباط ملازمة ثغور المسلمين التي يخشى من دخول الكفار عن طريقها، هذا اسمه ماذا؟ هذا رباط. الرباط في كل ساعة فيه أجر وثواب عظيم، لكن أدنى الكمال إن صح التعبير وتمام الرباط كم يوم؟ 40 يوم. 40 يوم، هكذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء أن ابنه عبد الله رضي الله عنه رابط 30 يوما ثم رجع إلى أهله فقال: لا، اذهب حتى تتم أربعين. وقد رويت في الآثار فضائل مخصوصة لمن رابط 40 يوما، وأشبهها ثبوتا ما ذكرته عن عمر أن الرباط تمامه 40 يوما. نعم. طيب، إذن هنا إيش نستفيد في الفارق بين الرباط وبين الجهاد؟ الجهاد على أقسام، ومن صور الجهاد مقاتلة الكفار في بلاد الكفار في غزوهم. أما هذا لا يسمى رباطا، لأن الرباط ماذا؟ الإقامة في ثغور المسلمين حتى يحمي بيضة المسلمين خشية دخول الكفار. ما هي أفضل المواضع التي يرابط فيها؟ اختلف أهل العلم على قولين. فذهب الأوزاعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن المرابطة في بلاد الشام أفضل، لعدة أحاديث وآثار رويت في هذه المسألة. وأحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى قول قد يتفق في بعض صوره مع القول الأول، وهو أن أشد الأماكن خطرا هي أفضلها رباطا. ولما كانت ديار الشام في العديد من السنوات محط لأنظار الكفار وتتابع الغزوات، كان الرباط فيها أفضل من الرباط في غيرها. فإن وجد غيرها كانت فيه هذه العلة أظهر من بلاد الشام، فعلى قول أحمد رحمه الله تعالى أن المرابطة فيه هناك أفضل. طيب، هنا مسألة ذكرها أحمد رحمه الله تتعلق بالرباط، هي تبين في الحقيقة سفه من يرفع راية الجهاد من الفرق المبتدعة. ما هي المسألة؟ سئل أحمد: أترى الرجل يأثم إذا ذهب إلى الرباط ومعه أهله وولده؟ قال: كيف لا يأثم، كيف لا يأثم وهو يعرض ذريته للمشركين؟ يعني أن الأهل الشركي لو هجموا عليهم وتمكنوا من استئصال شأفتهم فسوف يسترق، سوف تسترق النساء وسوف يسترق الأولاد، فكيف يأخذ الرجل أبناءه وعياله إلى الثغر ولا يأثم وهو قد تسبب في تضييعهم؟ هذا يبين مدى سفة وقلة فقه من يرفع هذه الرايات من أهل البدع ولا يحسن تطبيقها كأتباع القاعدة وغيرهم، حيث أنهم اشتهر عن جماعة منهم فعل ذلك. يعني لما خرج بعض أتباعهم الذين ينسبون إلى جهيمان الجهيمانية، خرجوا في الحرم كما هو معلوم، ولما ذهبوا هناك كان كثير منهم قد ذهب بأهله وزوجه وعياله. كيف هذا؟ أنتم ذهبتم لأجل قتال، وبلا شك أن الدولة سوف تقاتلكم وسوف تمنع أذاكم عن الناس، كيف تأخذون أبناءكم وعيالكم ونساءكم؟ كذلك الآن هذه التنظيمات التابعة للقاعدة من أولياء الجهمية ومن الخوارج كأمثال من يسمى بدولة دولة العراق والشام الإسلامية، أيضا يفعلون هذا، كثير منهم يفعل هذا إذا ذهب إلى سوريا أو إلى مثل هذه المواضع التي يرابطون فيها، يأخذون نساءهم وأولادهم وعيالهم إلى تلك المواضع. هذا من قلة فقههم ودرايتهم في الآثار، وليس هذا بالعجيب، يعني هذا ليس بالعجيب. الذي يتتلمذ على كتب ابن قطب والذي يتتلمذ على رسائل أو خطابات ابن لادن وأمثال هؤلاء من أهل الضلال، ليس بالعجيب منهم أن يصدر منهم مثل هذا الجهل. وأنا كنت أعجب لما يتحمس بعض الشباب المنتسب إلى السنة وفي الدفاع عنهم وينفي عنهم بعض الفرة، حقا فرة، ويكذب كل من يتكلم فيهم، مجازفة عجيبة. يعني أناس جهلة وأناس عرف عنهم التكفير بالجهل ومن غير روابط أهل السنة، وعرف عنهم الإرجاء، لماذا نستعجب إن جاء عنهم خبر وجدت قرينة تؤكد صدقه وثبوته؟ الحاصل أن هذا الأمر من الخطأ. أحمد رحمه الله تعالى قال: كيف، أي لا يسلم من الإثم. الحديث الذي يليه أخرج بسنده الأجري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، وإنه ينجي صاحبه من الهم، ينجي صاحبه من الهم والغم. هذا الحديث قد أخرجه أحمد في مسنده والحاكم وصححه، وليس تصحيح الحاكم بشيء، ليس تصحيح الحاكم في شيء بشيء، لأن في سنده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهذا الرجل قد تكلم فيه أهل العلم كلاما شديدا، فقد قال فيه أحمد رحمه الله تعالى: ليس بشيء، وليس بشيء تضعيف شديد. وقال أبو داود رحمه الله تعالى: أنكروا عليه عقله بعد أن سرق. وهذه من الأسباب التي جعلت بعض الرواة يختلطون، يعني بعض الرواة اختلط لما ضاعت كتبه، اختلط إيش، صار يخلط في الأحاديث ما يضبط بعد أن احترقت كتبه أو ضاعت كتبه، وبعضهم يتعرض لفاجعة وبعد هذه الفاجعة يخلط، أو يكبر في السن وبعد أن يكبر يخلط، هذا أبو بكر خلط بعد أن سرق بيته، وبعضهم من المشاغل أصيب بشيء من سوء الضبط أو شيء من التخليط. من هذه المشاغل تولي القضاء، وهذا ما قيل في شريك بن عبد الله القاضي أنه بعد أن تولى القضاء صار فيه نوع ضعف ونوع تخليط. طبعا أبو زرعة أيضا الرازي رحمه الله تعالى قد قال في هذا الرجل منكر الحديث، منكر الحديث، فحينئذ يتبين أن هذا الحديث حديث ضعيف، لكن قد جاء ما يغني عنه مما هو أصح سندا منه. هذا الحديث سبب إيراده في الأربعين ما هو؟ الأربعين المراد منها ذكر الأحاديث الجوامع العامة في الفضائل وفي بعض مسائل الاعتقاد، الأحاديث التي هي من أصول الدين ونحو ذلك. فهذا الحديث فيه فضل ماذا؟ الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت عدة حديث في فضيلة الجهاد، منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف. هذا حديث، ولا الحديث كثيرة، وقد جمع بعض أهل العلم كتبا في الترغيب والترهيب وذكروا الأحاديث المتعلقة بذلك على أبواب الأحكام المعهودة، منهم التيمي في كتابه الترغيب والترهيب. وإن كان في الحقيقة الحصول للفائدة في هذا الكتاب نوعا ما صعبة، لأنه قد رتبها على الأحرف، لم يرتبها كطريقة من المنذري على الأبواب، يعني كتاب الفضائل التي في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، هكذا، هو لا رتبها على الأحرف، فهذا قد يكون فيه نوع صعوبة يعني في الحصول أو الرجوع إلى الفائدة المطلوبة. طيب، الجهاد كما هو معلوم فريضة، ولا ينكر الجهاد وفرضه إلا زنديق. ما المراد من هذه الفريضة؟ المراد من هذه الفريضة ما بيّنته الأحاديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف. لماذا؟ قال: حتى يعبد الله وحده. الجهاد فرض حتى يقام توحيد الله سبحانه وتعالى في الأرض، وحتى يقام شعائر الدين، وحتى يقمع الشرك. لأجل هذا فرض الجهاد، لأجل هذا فرض الجهاد. الجهاد أجمع أهل العلم على أنه ينقسم إلى قسمين: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب أن يذهب أهل الإسلام ويغزو الكفار فتحا للإسلام ونشرا له وقمعا للشرك وإبادة لمظاهر وشعائر الشرك. وليست العلة في مشروعية جهاد الطلب المنع من الدعوة كما يقول بعض العصريين، هذا الكلام باطل وضلال مبين، هذا الكلام باطل وضلال مبين. وملخصه أن الكفار إذا سمحوا لنا أن ندعو في بلادهم فلا يجوز لنا أن نغزوهم وإن كانت عندنا قدرة. هذا ملخص هذا القول. وفي الحقيقة هذه الأقوال ما ظهرت إلا ما بعد أن ظهر ماذا؟ ميثاق الأمم المتحدة الذي ملئ بالكفر والضلال. ولا عجب، ميثاق كتبه كفار ونحو هؤلاء، لا عجب أن يكون فيه كفر وضلال. بعد أن ظهر هذا الميثاق تكلف كثير من العصريين من المعتزلة ونحوهم لموافقة أو لتسييس الإسلام وفق هذا الميثاق الفاجر، فأخذوا يتأولون النصوص ويتكلمون. فمما جاء في هذا الميثاق أن لا قتال إلا حال الضرر والدفع عن النفس، فلأجل هذا قصر كثير من هؤلاء العصريين الجهاد بجهاد الدفع. ولما رأوا أن الأحاديث ظاهرة في وجود جهاد وهو جهاد الطلب قالوا: نعم، لكن هذا في صورة، هذا في صورة، والصورة هذه هي حالة عدم التمكن من الدعوة. إن لم يسمحوا لنا أن ندعو إلى الإسلام في بلادهم فحينئذ يشرع القتال. طبعا هنا سوف يأتيهم لازم من قبل هؤلاء الكفار الذين هم يبغون إرضاءهم، سوف يقولون لهم: طيب أنتم تريدون منا أن نأذن لكم بالدعوة إلى دينكم في بلادنا، ولا تسمحون لنا أن ندعو إلى ديننا في بلادكم. فهنا أيضا حصلت مجاراة أخرى وتكونت قضية جواز الاعتراض على الله وجواز الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض الزنادق العصريين، قال: أنا ما عندي مانع، أنا ما عندي مانع، يعترض وأناقشه وأبين له خطأه، ما عندي أي إشكال في هذا. من باب ماذا؟ من باب أن هذه حرية، أنتم لكم حقوق ونحن لنا حقوق، وحقوقنا سواء، يسمحوا لنا أن ندعو في بلادكم ونحن سوف نسمح لكم أن تدعوا إلى بلادنا. طبعا شعيرة الجهاد هي من شعائر الإسلام التي حرفها هؤلاء العصريين الذين يريدون مواكبة أهل الزندقة، وليست هي الشعيرة الوحيدة، قد حرفوا عدة شعائر وعدة أوامر شرعية، مثل مسألة الجزية. مسألة الجزية حكمها والأمر بها في الكتاب الكريم، والنصوص فيها معروفة ومتواترة والآثار مشهورة. طبعا مسألة الجزية لا ترضي الغربيين البتة البتة البتة، وأهل النفاق ومن سار في مسلكهم من العصريين الذين يسارعون في إرضاء الكفار لابد أن يجدوا حلا ليرضوهم في مثل هذه النصوص، لأن هذه النصوص عندهم مشكلة. فقالوا الجزية كالضمان الاجتماعي، فأهل الإسلام يدفعون ضمانا اجتماعيا يسمونه زكاة، ونحن نأخذ من أهل الكتاب ضمانا اجتماعيا نسميه جزية، وللرجل الذي يدفع الجزية الحق والكرامة ويدافع عنه ويحمى، ضمان اجتماعي مثل ما أهل الإسلام يدفعون. وهذا القول ضلال مبين، والله سبحانه وتعالى قد بين علة من علل الجزية في الآية التي في كتابه الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذليلون. بعض السلف كان يقول إذا أردت أن تأخذ الجزية من النصراني أو اليهودي دعه حتى يمد يده، ولا تأخذها منه مباشرة عن يد وهم صاغرون، تتركه قليلا هكذا، ثم إذا جئت تأخذها خذها وجر يده إذلالا له وتحقيرا له. طبعا هذه المعاني لا تروق لهم البتة، هذه عدوان على الآخر وعدم احترام للرأي. طبعا انظروا كيف الضلالات تتكون وتنشأ، فنسأل الله العافية. هذا كله من تأمل فيه وجد أن كثيرا منه راجع إلى ماذا؟ التشبه بالكفار. التشبه بالكفار، لما فتن كثير ممن يزعم الإسلام وينتسب للإسلام من هؤلاء العصريين بالكفار، وصاروا يريدون متابعتهم في كل شيء، صاروا حتى يتابعونهم في دينهم، وصاروا يحرفون الأوامر الشرعية والشعائر الدينية إلى موافقة أديان أولئك الكفرة، نعوذ بالله من الخذلان. طيب، الجهاد كما قلت طلب ودفع، دفع ضرر المسلمين، طلب القتال والغزو في سبيل الله لفتح الأراضي ونشر التوحيد وقمع الشرك. هل الجهاد فرض عين؟ جهاد فرض عين مثل ماذا يعني؟ مثل ما الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ أن يصلي صلوات الخمس ما دام مستطيع، فرض عين. فهل الجهاد فرض عين على كل ذكر حر عاقل بالغ لا عاهة لا, لا, لا, لا ضرر فيه ولا مرض ولا نحو ذلك وله نفقة؟ جمهور أهل العلم قالوا الجهاد فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فإن تركه الكل أثم كل المستطيعين. يعني إن وجد بعض من هؤلاء الكل لا يستطيعون، هم أصحاب أعذار في الأصل، فهؤلاء لا يأثمون إن ترك الكل الجهاد، لأن فرض الكفاية إنما يأثم التارك له من المستطيعين. يقول ربنا سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الآية. فالذي ينفر ماذا؟ طائفة. وما كان لأهل الإيمان أن ينفروا كافة، فهذا دليل على أن الجهاد فرض كفاية وليس بفرض عين. والكفاية تتم متى؟ إذا انقضت الحاجة، إذا انقضت الحاجة من يعني العدد المطلوب. طيب، في الحديث قاتلوا أو جاهدوا القريبة والبعيد، والعلة الدافعة للقتال ما ذكر في الحديث الذي سبق وذكرته لكم الآن، حديث من عمر حتى يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، وهذا منطبق على القريب وعلى البعيد. فمتى ما وجد الشرك ووجدت الاستطاعة فلا بد من إزالة هذه المعالم الشركية، ولا بد أن يقام توحيد الله سبحانه وتعالى. بمن يبدأ؟ القريب من بعيد، عرفنا أنه مشروع أن يبدأ بالقريب والبعيد، لكن متى أو من الذي ينبغي أن نبدأ به أولا؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، الذين يلونكم، فيبدأ بالأقرب، يبدأ بالأقرب. يعني إن وجدت الاستطاعة وجدت القدرة يبدأ بالجهاد. يبدأ الجهاد بمن؟ ما نذهب إلى الروم قبل أن ننتهي من الشرك المنتشر عند الدول العربية ونبيد هذه الأضرحة التي أقيمت لعبادة الطواغيت ولعبادة أصحاب القبور. يبدأ بجهاد هؤلاء قبل أن يجاهد بنو الأصفر. نعم. طيب، طبعا مسألة أحكام الجهاد مسألة كبيرة ولها فروع، إنما أنا أشير إشارات لأنها متعلقة بالأحاديث المذكورة، وإلا ليس هذا محل بسط مثل هذه المسائل الطويلة التي لها أحكام وفروع عديدة. الحديث الذي يليه أخرج الأجري بسنده عن عبد الحميد بن سينا عن عبيد بن عمير الليثي أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال إن أولياء الله تبارك وتعالى المصلون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يقم الصلوات الخمس التي كتبنا عليه ويصوم رمضان يحتسب صومه ويرى أنه حق عليه واجب، ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها. ثم إن رجلا من أصحابه سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هن تسع، أعظمهن إشراك بالله، وقتل نفس مؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يموت رجل لم يعمل هذه الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا صلى الله عليه وسلم في دار بحبوحة في دار بحبوحة أبوابها مصاريع من ذهب. هذا حديث قد أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه والبيهقي، وقد استدرك الذهبي في تلخيصه على الحاكم فقال: لم يحتج بعبد الحميد، يعني البخاري ومسلم لم يحتج بعبد الحميد، وفيه جهالة على أن ابن حبان وثقه. نعم. فالذهبي تعقب الحاكم في تصحيحه. سبحان الله، لاحظوا كثير من الأحاديث صححه الحاكم، فيه جهالة، فيه كذا، فيه كذا. بل من الغريب أن الحاكم يصحح بعض الأسانيد التي يضعف هو بعض رجال سندها، وهذا يدعو المرء إلى ماذا؟ إلى التمهل والتريث والتأدة وعدم العجلة في التصنيف، وعدم العجلة أيضا في ماذا؟ في الاستدراك على أهل العلم الكبار. الدارقطني ألف المستدرك لماذا؟ يريد أن يستدرك على البخاري ومسلم، فاستدركت عليه الأمة حديث عديد. يعني الذهبي يقول أن عامة ما زعم الحاكم أنه على شرط الشيخين، يعني هو في مستدركه كيف صنفه؟ أورد الأحاديث على الأبواب التي هي على شرط الشيخين ولم يخرجه، أو على شرط البخاري ولم يخرجه، أو على شرط مسلم ولم يخرج، أو كان صحيحا عنده أخرجه. هكذا هو المراد من التصنيف. وما كان فيه شيء من علة يشير، يعني عنده شيء من علة عنده يشير. الذهبي قال عامة ما زعم أنه على شرط الشيخين ليس على شرط الشيخين. طبعا قضية ما هو الحديث الذي على شرط الشيخين هذه مسألة طويلة ما أظن يسع الكلام فيها، لكن أريد أن أقول شيئا. بعض الأحاديث يقول هذا الحديث على شرط البخاري، وفي الحقيقة هو على شرط البخاري، وعلى شرط البخاري، لكن البخاري قد أخرجه، فهو يستدرك أحاديث ليست محل الاستدراك لأنها موجودة في البخاري. فالحاصل أن الاستدراك على أهل العلم الكبار ينبغي أن يتأنى فيه المرء. وسبحان الله، الدارقطني لما كان هو الدارقطني وكان حافظا كبيرا، لما جاء ليستدرك على البخاري ومسلم استدرك الدارقطني استدرك 12 حديثا، يعني تقريبا هذا العدد، يعني ما قاله أنه مما يستدرك عليهما أنه على شرطهما أو على شرط أحدهما، يبحث وينظر فيه لأنه كلام رجل حافظ متزن في أقواله في تصحيحاته وتضعيفاته وإعلاله. أما الحاكم ففي الحقيقة كتابه هذا، الله المستعان. غير ذلك الحاكم فيه تشيع، حاكم فيه تشيع، وهو معروف بتصحيح الأحاديث الباطلة في فضائل أهل البيت، من هذاك الحديث المنكر الذي جعل حتى الذهبية، يعني الذهبي معروف متساهل وكذا، حتى الذهبي قال: ما أظن أن يغفر الله لك، يقول للحاكم: ما أظن أن الله يغفر لك على تخريجك لحديث الطير، حديث طويل منكر باطل في فضل علي رضي الله عنه، ورضي الله عن علي ليس رضي الله عنه ليس هو بحاجة لمثل هذه الأحاديث الباطلة حتى يثبت فضله، وفضله ثابت في النصوص. فالحاصل الحاكم جاء بأمور عجيبة، يعني جاء بأمور عجيبة في مستدركه. طبعا ما أضف على هذا ما هو عليه من مغمز في الاعتقاد أيضا، فالحاكم فيما يظهر يميل إلى طريقة الكرامية، وقد أشار إلى ذلك الذهبي أنه يميل إلى الكرامية، وهو قد ترجم لمحمد بن كرام رأس الكرامية فأطنب في مدحه. فهذا ماذا؟ هذا يؤكد أن الرجل يسلك مسلك الكرام. وبالمناسبة وجدت لطيفة لحمود التويجري استدرك على الحاكم كلامه في حديث بذراع الجبار، قال المقصود بالجبار هنا إيش؟ ماذا المقصود بالجبار؟ الله عز وجل. الحاكم قال المقصود بالجبار ملك في اليمن، فاستدرك عليه التويجري وقال هذا من التأويل، قال هذا من التأويل. نعم. وبالمناسبة أيضا قد نص الهروي على أن الحاكم ماذا؟ قال رافضي كذاب، هكذا قال الهروي. فالهروي كان صاحب شدة، معروف كان صاحب شدة على المخالف، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من زيغ القلوب. طيب، هذا الحديث قد ساقه الأجري رحمه الله تعالى في هذا الموضع لعلة ظاهرة، وهي التحذير من الكبائر، وإلا فضل الصلوات الخمس والزكاة ونحو هذا قد سبقت فيه أحاديث، لكن هو أورد هذا الحديث في هذا الكتاب تحذيرا من الكبائر، وهذا يظهر جليا من تعليقه، لأن أنا كما قلت لكم هو قد شرح أربعينه شرحا مختصرا، ونحن لم نقرأ شرحه لكن نشير يعني في الشرح، ولعامة الحديث شواهد، وما ذكر فيه من الكبائر قال هن تسع، جاء في بعض الأحاديث المبيقات السبع، وليس المراد بالسبع ولا التسع الحصر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية إلى الخمسمائة أقرب، يعني الكبائر إلى السبعمائة أو إلى السبعين أو إلى الخمسمائة أقرب من كونها إلى السبع أو إلى التسع وإلى نحو ذلك. لكن هذه طريقة العرب، إذا أراد الرجل العربي أن يحفز السامع إلى حفظ جملة معينة يذكر عددا ليضبطها. يعني الآن الحديث لو ذكرت الكبائر الموجودة في هذا الحديث دون بيان العدد، قد يذكر رجل هذا الحديث وينسى أحد هذه الكبائر ولا ينتبه، لكنه إذا حفظ أوله هن تسع، فإذا نسي أحدها سوف يتأمل يوجد واحدة ناقصة، وهكذا. هذه طريقة العرب للتسهيل في الحفظ، وليس المراد منها الحصر. طيب، حد الكبيرة طبعا قد تكلمنا في هذا مرارا في عدة مجالس، هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول أحمد رحمه الله في رواية الكبيرة كل ذنب ختم بنار أو غضب أو عذاب أو كان فيه حد في الدنيا أو الآخرة، وكان فيه حد في الدنيا أو الآخرة، هذا كبير، وما لم يكن كذلك فهو صغير، ولا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مخرجه الطبري بسند جيد عنه. أول الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه ذكرها ماذا؟ الشرك بالله، أعظم كبير، أعظم ذنب، الذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه، الجريمة النكراء التي لم يرتكب في التاريخ أنكر منها وأفضع منها، الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومتى وجدت نفسك يا عبد الله تستعظم شيئا من الذنوب فوق استعظامك لعبادة غير الله والشرك، راجع نفسك وادرس التوحيد وتعلم دين الله الحق، لأن هذا الأمر أمر جليل، وبالتوحيد، الأمر بالتوحيد والحظ عليه والتحذير من الشرك والنهي عنه يتبين حال الدعوات المخالفة للسنة اليوم. فلو جئنا بكل الفرق المخالفة ورأيناهم في جانب التوحيد لعرفنا انحرافهم عن طريق السنة انحرافا ظاهرا. فأين التوحيد من فرقة الإخوان المفلسين؟ وإمامهم الذي أسس فرقتهم رجل قبوري كان يسير أكثر من 100 كيلو حتى يذهب إلى قبر ويلزمه. هذا الرجل الذي كان يغني ينشد في الموالد حضر حضر حضر وغفر للجميع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غفر للجميع، شرك في صلى الله عليه وسلم، شرك بالله سبحانه وتعالى. أين هؤلاء من توحيد الرب تبارك وتعالى؟ لو جئنا إلى فرقة التبليغ وذهبنا إلى إمامهم ورأسهم بارك الله فيكم لرأيناه رجلا ماذا؟ قبوري حلولي ملازم للقبور يستغيث بأصحاب القبور نسأل الله العافية من الخذلان. لو أتينا لرؤوس الفرق الأخرى يعني أمثال أتباع أحياء التراث مثلا انظر في أتباع أحياء التراث وانظر موقفهم من المشركين وموقفهم من الجهمية فسوف ترونهم ماذا إخوان. عبد الرحمن بن عبد الخالق يمدح سيد بن قط ويثني على كتابه معالم في الطريق ويقول حسن البنا صاحب والدي ويترحم عليه و أين التوحيد؟ أين التوحيد من هذا؟ ناهيك عن المسائل الأخرى العديدة التي تؤخذ على هذا وأشكاله. لو ننتقل أيضا إلى فرقة أخرى كفرقة من يسمى بأتباع القاعدة ونحو هؤلاء أين التوحيد عندهم؟ ورؤوسهم مثل أبي محمد المقدسي يقول أرى أن يكون السنة مع الشيعة يعني المعتدلين كتلة في العراق حتى يقاتلوا الأجنبي العدو رافضة وسنة يقاتلون سوية ويقول أنا لا أكفر عوام الشيعة يعني يقول أنا على طريقة ابن تيمية أنا على مذهب ابن تيمية لا أكفر عوام الشيعة عوام الشيعة اليوم يعني الرافضة الاثنى عشرية عباد القبور الجهمية هؤلاء لا يكفرهم هذا الرجل الزنديق بل يأتي إلى سيد قطب ويدافع عنه ويقول ماذا يقول سيد قطب أخطأ لكن نحن عندنا جانب مهم وهو التوحيد فما دام الرجل محققا للتوحيد وأخطأ في شيء من مسائل الاجتهاد فهذا نقدم حسناته وهو يعني المسائل التي أخطأ فيها سيد قطب هي من مسائل الاجتهاد وسيد قطب يقول بحرية الاعتقاد وهذا يرد بإجماع المسلمين وسيد قطب ينفي علو الله سبحانه وتعالى ويقول الاستواء عبارة عن الهيمنة كلام المعتزلة حرفا بحرف وهذا الزنديق يقول مسائل الاجتهاد ما زنادقة هؤلاء يا إخوان زنادقة عتق كذلك لو تنظروا في رأسهم الآخر هذا الأيمن الظواهري يقول عمن يسب الصحابة ويكفر الصحابة ويسب أم المؤمنين ويقع في الشرك و قال إن كان جاهلا ولم تقم عليه الحجة فهذا لن يكفره يطعن في عرض أم المؤمنين يشرك بالله عز وجل قبل هذا إن لم تقم عليه الحجة هذا لن يكفره وكان يستنكر على إخوانه أصحاب الدولة المسمات بالعراق والشام الإسلامية قتلهم لعوام الرافضة يقول لا تقتل عوام الرافضة ولا تقلبوا إيران صلى الله عليه وسلم ما حال هؤلاء هؤلاء هلكا هلكا نسأل الله العافية نسأل الله العافية فالمقصود من نظر في التوحيد واستبرت له عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث في هذا الباب ووزنه بهذا الأصل كل هذه الفرق سوف يجد مخالفتها لجناب التوحيد وعدم تحقيقها التحقيق الواجب لهذا الجهل ثم ذكر في الحديث بعد الشرك بالله كبيرة ماذا؟ قتل نفس المؤمن وهذه بلا شك كبيرة وجاءت الحديث تبين الوعيد الشديد على من يقتل مؤمنا متعمدا وجمهور أهل العلم يذهبون إلى أن قاتل النفس له توبة بشرط ماذا؟ انتاب له توبة انتاب وابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى ماذا؟ ها يا سمو إلى أن قاتل النفس لا توبة له هذا على رواية وقد جاءت رواية أخرى تفسر هذا المذهب لكن على القول بأن القاتل لا توبة له وذهب إليه بعض السلف يعني هذا القول على هذا القول فإنه ماذا يقال؟ لا يقال أن هذا يقتضي الخلود في النار لكن الذنب الذي لا توبة له ولا يغفر لصاحبه هذا يقتضي تعذيب فاعله أما التخليد في النار فهذا إنما هو لأهل الكفر والشرك إنما هو لأهل الكفر والشرك وقاتل النفس ليس بكافر ولا بمشرك ليس بكافر ولا بمشرك ما دام معه أصل التوحيد وذكر بعد ذلك في الحديث الفرار يوم الزحف وطبعا الفرار يوم الزحف من الكبائر جاءت في هذا الآثار والأحاديث وهذا يقود إلى مسألة وهي متى يكون الجهاد فرض عين يكون في أحد ثلاث حالات الحالة الأولى حين التقاء الصفين فإذا انهزم تولى يوم الزحف بعد أن التقى أهل الإسلام وأهل الكفر فهذا قد وقع في كبيرة عظيمة وهذا قد أثم والجهاد حينئذ في حقه يكون فرض عين وإن كان في البداية فرض كفاية وقد ذهب هو بطلبه لكن ما دام ذهب والتحق بالجيش لا يحل والتقى الصفان لا يحل له حينئذ أن يتولى دبره الصورة الثانية نعم إذا استنفر الحاكم، إذا استنفرتم فانفروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال الحاكم الشرعي لطائفة من الناس انفروا إلى القتال، لا يحل لهم أن يقولوا له لا نريد أن نقاتل الآن، سل غيرنا، لا يحل لهم ذلك ما دام قد استنفرهم، فيجب عليهم النفير. الصورة الثالثة، لو كان بارك الله فيكم إذا جاء عدو وقاتل طائفة من المسلمين وكانوا لا يستطيعون دفعه، وخشى أهل الإسلام كلب هذا العدو على هذه الطائفة، فيجب حينئذ أن يسارع الأقرب، فالأقرب من هذه الطائفة لنصرتها، أن يسارع إلى هذه الطائفة لنصرتها حتى لا يبيدهم العدو. ففي هذه الصور الثلاثة الجهاد حينئذ يكون فرض عين. الكبيرة التي تلي هذه السحر، والسحر من الكبائر، والحديث في الصحيحين في ذكر السحر من الكبائر، بل السحر كفر، لأنه لا يكون إلا بكفر. السحر الذي هو من الشياطين، الشيطان لا يعطي ابن آدم شيئا من هذا السحر حتى يعطيه ما يريد، وهو ماذا يريد؟ يريد من الناس أن يهلكوا، ولا هلك أعظم من الكفر بالله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. وحد ساحر ضربة بالسيف، جاء هذا عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم كما قال أحمد رحمه الله تعالى، وعامة أهل العلم يقولون بقتل الساحر دون تفصيل، إنما ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى تفصيل ذلك، فقال إن كان السحر باستخدام العقاقير يعني خدع ونحو ذلك، قال هذا لا يقتل، يعزر أو أما إذا كان السحر بكفر فهذا الذي يكفر صاحبه، وحينئذ لابد من قتله، لأن من بدل دينه فإنه يقتل. أكل مال اليتيم أيضا من الكبائر الموبقة، نسأل الله العافية. وأكل الربا كذلك، وقد جاءت النصوص الشديدة في أكل الربا، وقد جاء في الحديث أنه يأتي أناس في آخر الزمان قل من يسلم من ماذا؟ من الربا. وفعلا نسأل الله العافية في أزمنتنا هذه قد انتشر الربا انتشارا رهيبا، فكثير من المعاملات في البيع والشراء التي تنتشر في البنوك أو خير البنوك، من محص النظر فيها وجدها ربا. ومن الوعيد الشديد الذي جاء في الأثر عن كعب الأحبار وجاء من المسعود وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آكل درهم ربا كمن يزني 36 زنية، أدناهن كمن يزني بأمه، وهذا وعيد شديد جدا جدا جدا. نعم، هذا الربا المحرم هو على قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. ربا النسيئة هو الربا المعهود المعروف في الجاهلية، يأتي الرجل فيقرض الرجل 1000 فيرجعها 1200 مثلا، وهكذا، هذا الربا النسيئة المعهود. ربا الفضل هو ما كان في الأصناف الستة وما ألحق بها أثرا أو قياسا. والأصناف الستة ما هي؟ ذهب وفضة، الفضة، حنطة، شعير، وزبيب، وتمر، هذه الأصناف الستة المنصوص عليها في الحديث. فإذا بيع شيء بجنسه فلا بد من التقابض والمساواة، إن كان بغير جنسه فلا بد من التقابض ولا يشترط حينئذ المساواة، على تفصيل معروف عند أهل العلم. وقذف المحصنات كذلك من الكبائر التي توجب الحد، ومن الكبائر التي توجب الحد قذف جماعة من المحصنات، يعني قذف المحصنة الواحدة تفسيق للقاذف وموجب للحد، محصنة واحدة. فلو قال رجل أهل البلاد الفلانية زواني أو فيهن أو أو أو أو، هذا كم حدا يجب عليه؟ يجب عليه حدود بعدد أهل النساء في البلد الفلاني. فلو رمى أهل بلد يبلغون 30 مليون فيلزمه كم؟ أمر عظيم يا إخواني، أعراض المسلمين ليست لعبة. الرجل لا يحل له أن يقول لزوجه أنت كذا، يرميها في عرضه، ولو رماها في عرضها ولم يأتي بالشهود فإنه يلاعن أو حد في ظهرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل قد يغضب، قد يقول لزوجه، أبدا، أعراض مصانة في الدين، فنسأل الله العافية من الخذلان. طيب، كذلك قال وعقوق الوالدين، هذا معروف أنه من الكبائر، ومجرد الأف هذا من العقوق، نسأل الله العافية من الخذلان. واستحلال البيت كما جاء في الحديث، قبلتكم أحياء وأمواتا، أحياء في الصلاة وأمواتا فإن الميت يوجه جهة جهة القبلة. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر من الثلاثة قال: ملحد في الحرم، ملحد في الحرم. وقد جاءت النصوص تبين أن الكبيرة في الحرم تكبر على الكبيرة في غير الحرم، نعوذ بالله من الخذلان. طيب، من المسائل أيضا المتعلقة بالجهاد، وقد ذكرنا مسألة الزحف، مسألة بارك الله فيكم مفارقة العدو. يعني لو فارق المسلم الكافر المقاتل فهو حينئذ متولي من الزحف. ما العدد الذي يكون فيه المسلم لو فارق الكافر لا يسمى متوليا من الزحف؟ لو كان الكفار ضعفي المسلمين لا يجوز لهم التولي. يعني لو جابها مسلم كافرين لا يجوز له أن يتولي، وإن تولى فهو متولي من الزحف. لكن لو كانوا ثلاثة يجوز له التحيز إلى فئة، وأن يذهب عنه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. وكان الأمر في بادئ الأمر ماذا؟ 100. يعني الرجل إن انهزم من 10 فهو متولي من الزحف، 11 حينئذ لا يكون. لو هرب، نعم، انت تقول انهزم، انهزم يعني لو ذهب. لا، هذا انهزم يعني غلب. لا هذا اصطلاح عرفي عندنا. فلان يقال عندنا فلان انهزم يعني رجع. نعم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من فر من 2 فقد فر، ومن فر من 3 فما فر. إن قصد التحيز إلى فئة أو التحرف إلى قتال. التحيز إلى فئة مثل ماذا؟ أن يرجعوا إلى الأمير حتى يعدوا ويتجهزوا، ثم يرجعوا إلى الغزو مرة أخرى متى ما تمكنوا، كما جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه قال: لو تحيزتم إلي لتحيزتم إلى فئة، لو تحيزتم إلي لتحيزتم إلى فئة. مسألة أخرى، مسألة المسلم لو أحاط به الكفار ورأى أنه لن يتمكن من قتالهم جميعا فماذا يفعل؟ هل يأسر نفسه أم يقاتل حتى يقتل؟ وجوبا أم استحبابا؟ استحبابا، هذا هو الأصل. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم استؤسروا عند بعض الكفار. نعم، وقد يتغير هذا الحكم في بعض الصور. يعني إن علم أن المستأسر قد يضر المرأة في دينه ضررا بالغا فحينئذ قد يقال بوجوب القتال حتى يقتل، ولا أن يستأسر فيضر في دينه. نعم، هذا والله أعلم. طيب، الحديث الذي يليه أخرج بسنده عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرني عبد الرحمن بن عوف قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى النخل الذي فيه ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه فأخذه فوضعه في حجره، ثم قال: يا إبراهيم، ما نملك لك من الله شيئا. وذرفت عيناه، فقلت: صلى الله عليك، أتبكي؟ أولم تنهى عن البكاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيت عنه، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة وخمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، وهذه يعني البكاء رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وأنها سبيل مأتية، وأن آخرنا سيلحق بأولنا، لجزنا عليك لحزننا. هذا خطأ في الله. لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك لمحزونون، تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. هذا الحديث قد أخرجه الترمذي في جامعه مختصرا له، وقال: وفي الحديث كلام أكثر. يعني هو أشار أنه اختصره وقال هذا حديث حسن. وتحسين طبعا السند بذاته هذا محل بحث، لأن في السند محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة اتفاقا، أما ولده عبد محمد بن عبد الرحمن فهذا فيه كلام معروف، بل بعض الأئمة كان يشتد عليه، بعض أئمة الجرح والتعديل كان يشتد عليه حتى قيل فيه أنه واهن، والأظهر أنه ضعيف لا يصل إلى هذه الدرجة، أحمد ضعفه قال سيء الحفظ نحو ذلك، ويعني قد يحتمل في بعض الموقوفات، يحتمل في بعض الموقوفات، لكن التفرد في وفي المرفوعات خاصة فهذا لا يظهر أنه يحتمل. فالأشبه في هذا الحديث، الأشبه في هذا الحديث أنه موقوف على قول الحسن رحمه الله تعالى، وقد أخرج ذلك ابن أبي الدنيا بسنده عن الحسن قال: صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. طبعا السبب لإيراد هذا الحديث في هذا الموضوع ظاهر جدا، وهو التحذير من الغناء، والغناء من الكبائر، الغناء من الكبائر. وقد قال الشعبي رحمه الله تعالى: لعن الله المغني، ولعن الله المغني له، ولعن الله المغني له، مغنى له. فالغناء أداؤه من الكبائر، وسماعه أيضا من الكبائر، والأحاديث كثيرة في تحريم الغناء، وليس تحريم الغناء متوقفا على الحديث الذي في صحيح البخاري، حديث هشام بن عمار، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحرة والحريرة والمعازف، حتى يقال أن هذا الحديث لو ضعف انتهى وقيل بجواز أو إباحة الغناء. بل العجيب أن البعض قد وصل إلى درجة من الكفر فقال الغناء يستحب في حالات، قال: إذا كان يسمع الغناء ويريد بهذا السماع أن يتقوى على الطاعة، ولا أدري كيف يتقوى على الطاعة بالغناء، أنا لا أدري كيف يسمع رقية الزنا كما قال الفضيل، الفضيل قال الغناء رقية الزنا، لا أدري كيف يسمع رقية الزنا ثم يتقوى على الطاعة. على كل، على قول هذا الرجل المفارق قال: لو سمعه وأراد التقوي على الطاعة ترويحا للنفس ونحو ذلك فحينئذ يكون الغناء مستحبا. وهذا أحد قولي ابن حزم، ابن حزم في وجه قال باستحبابه في هذه الصورة، وهو قول هذا القرضاوي قرض الله شفتيه. طبعا حديث تحريم الغناء كثيرة، لكن لما كان الظاهرية ومن سار في دربهم يضعون الآثار تحت أقدامهم، يضعون الآثار تحت أقدامهم، فإن ضعف حديث معين انتهى، انتهى، ذهب الحكم وذهب كل شيء. ابن حزم لا ينكر صحة الآثار عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من السلف رضي الله عن الصحابة ورحم الله السلف، لا ينكر أن هذه الآثار ثابتة في تحريم الغناء، لكن يقول ليس حجة في الدين، قال هؤلاء لا يحتج بها، وأخذ يتكلم بتحريف قبيح للآية، وفي بيان إيش المراد بلهو الحديث الذي جاء فيه الآثار أخذ يتكلم بكلام قبيح يرده أهل السنة. وتحريم الغناء ثابت بالكتاب الآية وبالسنة حديث عديدة وبالآثار وبالإجماع، إجماع الفقهاء، إجماع الفقهاء. ومن نقل عن مالك وفقهاء المدينة الإباحة فقد أخطأ، فقد قال مالك رحمه الله تعالى المسؤول عن الغناء قال: ما يفعله إلا الفساق عندنا، ما يفعله إلا الفساق، هذا ما فكيف يزعم أن أحد الصلحاء يفتي به؟ أبدا، هذا غير صحيح عن أحد من أهل المدينة. طيب لاحظوا الآثار جاءت بذكر ماذا؟ الغناء، الغناء، ولم تأتي بذكر معازف، يعني بعض الآثار موقوفة، ابن عباس بن مسعود قال الغناء هو والذي لا إله غيره الغناء، الغناء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المعازف شيء نحو هذا، نعم، لكن أكثر الآثار جاءت بالغناء. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أمرا زائدا على مجرد تحريم الغناء الذي يكون بمعازف، بل حتى الغناء الذي هو بغير معازف كالأناشيد، واليوم في الحقيقة هي بمعازف، لكن يوم كانت من غير معازف هذا أيضا محرم. سرد الشعر على طريقة العرب، على طريقة العرب إحداء ونحو هذا، هذا لا بأس به، ولا بأس به من غير إكثار. النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند بسند صحيح رأى رجلا ينشد، هكذا لفظ الحديث، رأى رجلا ينشد فقال: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا دم خير له من يمتلئ شعرا. فحتى هذا الشعر الذي يقال على طريقة الأعراب وفيه رجولة، ليس فيه التخنث ومياعة وفيه كلام حسن، هذا أيضا لا يكثر منه ولا يكون ديدنا للمرء، إنما كان يفعله بعض الصحابة رضي الله عنهم حين قيامهم ببعض الأعمال الشاقة تقوية وشدا للأزر، وكان يفعلونه بعضهم في السفر ونحو ذلك، فمثل هذا لا بأس به أحيانا. لكن الأناشيد بهذه الطريقة التي تكون أولا على لحون الفساق، يعني بعضهم الأمر صريح عنده، هو ينشد أناشيد على لحن أغاني الفساق، الأمر صريح عنده، هذا لا يشك أبدا في تحريمه. كذلك الأناشيد التي تكون على صورة جماعية وبهيئة معينة مماثلة لطريقة الصوفية، هذا أيضا لا يشك في تحريمه. كذلك الأناشيد الذي يكون فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، هذا من اللعب، الله ما يذكر هكذا، مثل هذا المبتدع الضال العفاسي له أنشودة هكذا، سبحانك ربي سبحانك سبحانك، تسبيح تسبيح تسبيح تسبيح، أنشودة تسبيح، هذه صوفية، هذه صوفية. فلو قيل في هذا الرجل أنه صوفي على هذا لما عد القائل مجازفا، لما عد القائل مجازفا. نعم، والمقصود هذه تفيد تحريم أمر زائد على مجرد آلات له والمعازف. طيب، الحديث الذي يليه ساق بسنده الآجري رحمه الله عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، ثلاث مرات قالها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث في صحيح مسلم، حديث تميم الداري مشهور في صحيح مسلم من غير التثليث. وقد قال أبو داود رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. ذكر أبو داود ثلاثة أو أربعة أحاديث يدور عليها الفقه، وذكر منها هذا الحديث، حديث تميم الداري. محمد بن نصر المنوزي له كلمة جيدة ذكرها في شرح هذا الحديث نقلا عن أهل العلم، قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان، وهي على وجهين، أحدها فرض والآخر نافلة، إلى آخر الكلام الذي ساقه. فالنصيحة عناية القلب بالمنصوح، للمنصوح، عناية القلب بالمنصوح له كائنا من كان. فالنصيحة لله سبحانه وتعالى الإخلاص له تبارك وتعالى، عبادته وحده تبارك وتعالى، إثبات الأسماء والصفات له تبارك وتعالى، إثبات ربوبيته، هذا كله من النصح لله تبارك وتعالى. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه في سنته والاقتداء بهديه والأخذ بأثره وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، هذا كله من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، الإيمان بما فيه والتصديق بأخباره واتباع أحكامه وتلاوته وحفظه، هذا كله من النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قال المروزي نقلا عن بعض أهل العلم: النصيحة منها ما هو فرض ومنها ما هو كفاية. فمثلا النصيحة، من النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى حفظه، حفظ القرآن، وحفظ القرآن بالإجماع فرض كفاية وليس فرضا على الأعيان، وكونه فرض كفاية لا يعني نفي الاستحباب للعامة. طيب، والنصيحة لأئمة المسلمين إرادة الخير لهم وتوجيههم إلى الخير، وتكون نصيحتهم بالطرق الشرعية كما جاء في حديث عياض مغن وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده ولينصحه سرا. وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف: النصيحة السرية للسلاطين، هذه طريقة النصح للحكام. نعم. طيب، والنصيحة للعامة أيضا إرادة الخير لهم وتوجيههم وتعليمهم لأمر دينهم. فهذا الحديث في الحقيقة هو من الأحاديث الجامعة للدين. ولاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين النصيحة، النصيحة، هذا يبين عظم هذا الأمر. الحديث الذي يليه ساق بسنده عن الأجري عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يحول حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله عز وجل محارمه. هذا حديث متفق عليه. وقد ذكر إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه الإمام قرين أحمد وصاحبه قال هذا الأحاديث من الأحاديث الأربعة التي يدور حولها أصول الدين. أصول الدين هكذا إسحاق في رواية قال ثلاثة وفي رواية قال أربعة، ففي هذه الرواية ذكر أن هذا من الأربعة. الحلال بين والحرام بين، هناك أمور بينة في دين الله سبحانه وتعالى، فرائض في الواجبات، في المحرمات وفي المباحات، وهناك أمور متشابهة. فالحلال أمره ظاهر فالطريق فيه بين، والحرام أيضا أمره ظاهر فالواجب الابتعاد عنه والأمر فيه بين. والفقه يأتي في التعامل مع ماذا؟ الفقه، كل الفقه يأتي في التعامل مع المشتبه. كما قال بعض المتقدمين ليس الفقيه الذي يعرف الخير والشر، يعني الفقيه حق الفقه، ليس الذي يعرف الخير والشر، إنما الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، فالذي يرجح المصلحة والمفسدة والذي يعلم المخرج في المشتبه ونحو ذلك، هذا هو الفقيه حق الفقيه. المشتبه ماذا أمرنا في العمل مع المشتبه؟ طبعا ابتداء الاشتباه كيف ينتج؟ قد قال أبو ذر رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما أبقى لنا من طائر إلا ولنا فيه خبر، يعني حدثهم عن كل ما يحتاجون في أمر دينهم صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا يوجد مشتبه؟ المشتبه يرجع إلى حالة المشتبه عليه، ويرجع إلى الاشتباه الموجود في بعض النصوص ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وحكمة منه تبارك وتعالى. فالاشتباه منه ما هو نسبي، إيش يعني نسبي؟ يعني يكون هذا النص مشتبه على رجل معين، بل قد يكون مشتبها على عالم، لأن من النصوص ما يفسرها نصوص أخرى، فإن لم يقف المعين على تلك النصوص الأخرى المفسرة لهذا المشتبه سوف يكون هذا النص في حقه مشتبها. وقد يكون الاشتباه راجعا إلى ماذا؟ راجعا إلى المعنى الكلي، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن فيه محكم وفيه متشابه. وما هو المتشابه؟ طبعا يوجد أقوال كثيرة عن السلف رحمهم الله تعالى في تفسير المتشابه، ومؤداها أن المتشابه ما فسر بنص آخر. فالمنسوخ كيف يعرف أنه منسوخ؟ بنص آخر. المجمل كيف يفسر؟ بنص آخر هو المفسر. المطلق كيف يعرف أنه مقيد؟ بنص آخر هو المقيد. وهكذا وهكذا، هذا هو المتشابه. ونحن أمرنا من المتشابه أن ماذا؟ نرجعه إلى المحكم. طيب الأمور التي تشتبه علينا، التي تشتبه علينا ماذا نفعل حيالها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. يعني أنت مأمور بالاستبراء لدينك، وحتى تستبرئ لدينك فابتعد عن الشبهات. يقول الحسن رحمه الله تعالى كانوا يجعلون بين الحلال والحرام حجابا. إيش هذا الحجاب؟ فيه شيء من المباحات لكنهم يترفعون عنه ويبتعدون عنه حتى لا يلجوا ولا يقعوا في الحرام. ومن وقع في المشتبهات فذلك لابد أن يؤول به للوقوع في الحرام، هذا لابد له. ومن اتبع المتشابهات أو الشذوذات أو الرخص، لا الرخص الواردة في الشرع، لا الرخص التي هي من أقوال العلماء والتي فيها الأغلاط والشذوذات، هذا يتزندق كما قال التيمي وغيره من المتقدمين، سليمان التيمي وغيره من المتقدمين قالوا من تتبع رخص العلماء تزندق، لأنه سوف يصير عابدا لهواه وسوف يقع بلا شك بضلال مبين، نعوذ بالله من الخذلان. وقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعله بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. طبعا هذا الحديث هو قاعدة جامعة في الحقيقة، يعني يدخل في هذا اللفظ عدة صور. مثلا يدخل في هذا اللفظ حكم مسألة مشهورة يذكرها أهل العلم، ما حكم الطعام عند من ماله حرام؟ اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال، فطائفة من أهل العلم قالوا بالإباحة ما لم يكن عين المأكول محرما بعينه، وطائفة قالوا بالتحريم، وطائفة توقفوا والمحرمين بعضهم فصل وبعضهم أطلق. طبعا أحمد في رواية توقف قال يبتعد عنه وما أفتى بتحليل أو تحريم، فقد قال يبتعد عنه. وطبعا قوله يبتعد عنه تحتمل وجها عند الأصحاب وهي التحريم، بعض الأصحاب يحمله على هذا. وقد أشار إلى هذا المعنى أبو عبد الله بن حامد رحمه الله تعالى في تهذيب الأجوبة. المقصود الطائفة الذين قالوا بالتحريم فصلوا، بعضهم فصل فقالوا إن كان أكثر ماله محرما فهو حينئذ يبتعد اتقاء للشبهات، لأن عين المأكول قد يكون محرما. إن كان أكثر ماله حلالا وقليل منه هو المحرم فحينئذ القليل لا عبرة له ولا حكم له، ويبقى مع الأصل، والأصل هو الأكثر، والأصل هو الأكثر. طيب اختلفوا إلى ماذا؟ يوجد بعض الآثار في هذه المسألة، لكن احتج جماعة من العلماء بهذا الحديث، وهذا الحديث في الحقيقة يقوي جانب المانعين، يقوي جانب المانعين. المقصود أن هذا الحديث قاعدة عامة يستدل بها في عدة مسائل، وهو أصل في مسألة ماذا؟ سد الذرائع المؤدية إلى المحرمات، وسد الوسائل التي تؤدي إلى المحرمات. وهذا الأصل لا أعرف إلا شرذمة من الظاهرية ينكرونه، لا أعرف أن أهل السنة أحدا من أهل السنة ينكر هذا المعنى. والأحاديث كثيرة التي تبين هذا الباب سد الذريعة، أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة جدا جدا، أدهي عن الصلاة وقت الغروب أو وقت الشروق، سد الذريعة حتى لا تتشبه بالكفار. مجرد المشابهة الظاهرة يا إخواني تؤول إلى المشابهة الباطنة، تؤول إلى المشابهة الباطنة. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فمجرد الاختلاف في الصلاة وعدم تسوية الصفوف في الصلاة هذا يؤول إلى اختلاف الباطن، فلا تختلفوا في الظاهر حتى لا تختلفوا في الباطن. وهذا فيه رد على المرجية، لأن أهل السنة يقولون بتلازم الظاهر مع الباطن، فما متى ما وجد خير في الباطن لا بد ضرورة أن يظهر أثره على الظاهر ما لم يكن هناك مانع ووجدت القدرة. فالذي يقول بوجود إيمان نافع في الباطن ولا يظهر أثره البت في عمل الجوارح مع انتفاء المانع ووجود القدرة هذا مرجع، هذا مرجع. نعم. الحاصل كذلك يستفاد أو يدل أيضا على هذا الأصل نصوص كثيرة، مثل تحريم قليل الخمر، ما حرم كثيره فقليله حرام. طيب القليل لا يسكر، لكن القليل وسيلة وموصل إلى الكثير، وهذا هو قول أهل الحديث المشهور، المشهور عنهم، المشهور عنهم هو هذا تحريم النبيذ ونحو هذا، وإن كان قليلا فيقام الحد على من شرب النبيذ المسكر وإن كان قطرة، قطرة لا يسكر لكنه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. وأحمد رحمه الله تعالى قد صنف كتابا مشهورا في هذه المسألة، وهو كتاب الأشربة ردا على أهل الرأي المبيحين للنبيذ. والعجب أن يأتي بعض الناس ويذكر عنه قصص وأمور في الوع في في في في الزهد وفي الرقائق، ولا أدري كيف يجتمع الزهد مع الوقوع في مثل هذه المحرمات التي أقل ما يقال فيها إن قيل أنها مشتبهة. يعني وكيع، دع المغمزة عليه في اعتقاده الآن، وكيع يذكر أنه قصص في الزهد ونحو ذلك، وكان معروفا بختم القرآن في كل يوم، كل يوم يختم قرآن ويذكرون له عبادة، ومع ذلك ما كان يتورع عن ترك النبيذ. وهذا أمر عجيب في الحقيقة، أمر عجيب أن المرء قد يحمل نفسه على شيء من الطاعات التي تصعب على كثير من الناس ولا يتورع عن ترك مثل هذا. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من تلبيس الشيطان، ونعوذ بالله من تلبيس الشيطان. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد.